ذكرنا في درس مراجعة البيقونية من عنده النظم طيب من المراجعات للبيقونية بماذا بدأ الناظم هذه المنظومة؟ هل ذكر فيها البسملة أم لم يذكر؟ نعم هكذا. وأنت؟ نعم ورد في بعضها ذكر البسملة. طيب الابتداء بالبسملة ما الحكمة منه عندك؟ نعم من باب التبرك فقط زيادة أيضا. نعم وأن ذلك اقتداء بالأنبياء. طيب وماذا؟ اقتداء بكتاب الله عز وجل. طيب قول الناظم رحمه الله أبدأ بالحمد، هذا البدء ما نوعه عندك؟ أحسنت. إن كان ذكر البسملة فقوله أبدأ أي بدءا نسبيا، وإن لم يكن قد ذكر البسملة فالبدء يكون حقيقيا إذ لا شيء قبله. طيب ما معنى الحمد؟ ما معنى الحمد عندك؟ هو الثناء لغة، لكن شرعا الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله. طيب مصليا ما معنى الصلاة؟ ما معنى الصلاة عندك؟ لغة الدعاء بخير. نعم أعد. وشرعا ماذا؟ نعم الصلاة الشرعية. الصلاة الشرعية عبادة ذات أقوال وأفعال مبتدأ بالتكبير مختتم بالتسليم. طيب الصلاة من الله ماذا تعني؟ الصلاة من الله ماذا تعني عندك؟ الثناء عليه في الملأ الأعلى. طيب على العبد ومن الملائكة الدعاء، والدعاء بالمغفرة والرحمة. نعم ومن الناس، من الناس الدعاء أيضا، ولذلك دليل طيب. نعم طيب أحسن. على محمد، محمد الاسم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في من يكمل؟ ك كم موضع؟ نعم، في 4 مواضع. والخامس ذكره باسم أحمد. طيب، ولماذا سمي محمدا؟ نعم، ماذا؟ لكثرة محامده. طيب، خير نبي أرسل، من أفضل الأنبياء؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن ماذا تقول في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تفضلوني على موسى، وقال: لا تفضلوا بين الأنبياء؟ نعم، إذا كان من باب المخاصمة. طيب، وأيضا أن يكون من النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل التواضع. طيب، وقيل قبل أن يعلم أنه أفضل نبي، وإذا كان من باب التنقص للأنبياء فلا يجوز. نعم، ما الفرق بين النبي والرسول؟ ما الفرق بين النبي والرسول؟ لأن جمهور أهل العلم على أن هناك فرقا بين النبي والرسول. نعم، طيب، نعم، نعم، هذا هو الفرق بين النبي والرسول. طيب، لم يذكر السلام في هذا البيت: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، هل ذكر السلام؟ لم يذكر، فكيف الجواب؟ كيف الجواب؟ نعم، يعتذر له بأن النظم لم يسعفه للإتيان بذلك، وإلا فالأولى هو الجمع بين الصلاة والسلام، عملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما معنى قوله، قول الناظم: وذي وذي؟ هذه، نعم، من أقسام الحديث عدة. من أقسام الحديث، أقسام الحديث ما هي؟ أقسام الحديث، نعم، طيب، وأنت أراد بها أنواع الحديث، أنواع الحديث عموما، فإذا قصد به هو الذي أراده. وأما بالنسبة لأقسام الحديث، المراد ما يجمع هذه الأنواع، فهي لا تخرج عن هذه الثلاثة الأقسام. ما هي؟ صحيح وحسن وضعيف. طيب، ما معنى قوله عدة؟ كثيرة، عديدة، أو معدودة؟ معدودة. وكل واحد أتى وحده، كل واحد، أي واحد؟ ما هو الواحد الذي أتى عندك يا أخنا إندونيسي؟ وكل واحد، من هو الواحد هذا الذي أتى؟ نعم، تأمل، وكل واحد أتى وحده، يعني المراد أصحاب الحديث أقسام، يعني كل واحد أي من هذه الأقسام من أقسام الحديث أتى في النظم وحده. ما معنى حده؟ أتى مع تعريفه، الحد هو التعريف، الحد هو التعريف، وقد ضمن المنظومة بالتعاريف، لم يذكر كبير شيء في المسائل والأحكام، وإنما ذكر التعاريف، وهذه في المرتبة الأولى. أولها الصحيح. ما تعريف الصحيح؟ أولها الصحيح. ما تعريف الصحيح؟ الحديث الصحيح ما تعريفه عندك؟ ليس ثقة، الله المستعان يا أبي. نعم، لكن هناك تعريف. نعم، هات. قاصر، قصرت عن مثله. طيب، عن مثله. نعم، يدخل فيه الصحيح لذاته ولغيره. طيب، الكل يعيد التعريف وإلا ما في درس. الكل يسمع التعريف. ما هو الحديث الصحيح؟ أجيبه. ما اتصل إسناده. على أحد تكلم إلا واحد. ما اتصل إسناده بنقل عدل ضابط عن مثله أو خفيف الضبط، أو خفيف الضبط، أو خفيف الضبط إذا اعتضد بغيره ولا يكون شاذا ولا معللا. طيب، من يعيد عندك؟ الكل يعيد التعريف. ما اتصل سنده ماذا؟ بنقل عدل تام الضبط أو خفيفه. طيب، إذا اعتضد عندك، هات التعريف. خلاص، ولا يكون شاذا ولا معلا. نعم، طيب، أحسن. أعد يا عمر، أعد. ولا يكون شاذا ولا معلا. طيب، من غير شذوذ ولا علة. طيب، عندك طيب، تفضل. عدل تام الضبط أو خفيفه. طيب، عن مثله. غير شذوذ ولا علة. طيب عندك تفضل. بنقل عدل تام الضبط أو خفيفه إذا اعتضد. أكمل. ولا يكون شاذا ولا معلق. طيب عندك أنت. نعم. بنقل عدل تام الضبط. انتبهوا يا إخوان كيف نغدو إلى نزهة النظر ولم نمتع الأنظار بالبيقونية. تعريفات مهمة، أقل حسنة تقدمها لعلم المصطلح في البيقونية أن تحفظ التعاريف المضبوطة المحررة، تعريف المضبوطة المحررة، وتذكر بعض الأمثلة وبعض التقسيمات وانتهى الأمر. ها من بقي؟ الكل حفظ. حفظت يا أبا أيوب؟ هات. بنقل عدل تام الضبط أو إذا اعتضد إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معلا. طيب سؤال، ما هي شروط الصحة؟ ما هي شروط الصحة حتى يكون الحديث صحيحا؟ ما هي شروط الصحة عندك؟ 5. هات. أولا على واحد واحدة. 5 عد على واحدة واحدة. اتصال السند، تمام الضبط، عدالة الراوي، عدم الشذوذ، عدم العلة. أحسنت، هذه شروط 5 هي للصحيح لذاته، هي للصحيح لذاته. شروط كم؟ 5: اتصال السند، وعدالة الرواة، والضبط التام للرواة، عدم الشذوذ، عدم العلة. كيف يكون محدثا من لم يعرف الشروط 5 للصحيح؟ هاتها عندك أنت. نعم. سؤال شروط الصحة 5، ما هي؟ أسرع. اتصال السند، عدالة الرواة، الضبط التام للرواة، عدم الشذوذ، عدم العلة. طيب أقسام الصحيح. السلام. أقسام الصحيح ينقسم إلى كم يا أبا بكر؟ إلى قسمين، ما هما؟ صحيح لذاته وصحيح لغيره. كيف تعرف الصحيح لذاته وكيف تعرف الصحيح لغيره؟ صحيح لذاته يكون تام الضبط. نعم. والصحيح لغيره خفيف الضبط. هكذا، هذا الفرق الدقيق. اللهم بارك. يرتقي. نعم، إذا اعتضد من وجد في إسناده من خف ضبطه بغيره صار صحيحا لغيره. طيب، راجعوا لنمضي في هذه المنظومة. معنا ذكر التعريفات، الأقسام، الأمثلة، هذه المراجعة، اهتموا بهذه التعريفات، الأقسام، الأمثلة، فيها كفاية إن شاء الله. تفضلوا، بارك الله فيك. Okay.